هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث، وظاهره ماذا؟ سلامة، أليس كذلك؟ والعلة نوعان، قادحة وغير قادحة. وقد ذكر الإمام الحاكم 10 أجناس للعلة، ذكر منها وصل الإيه؟ المرسل، أو وقف المرفوع، أو رفع الموقوف، ذكر شيئا من هذا. والعلة في الحديث راجعة إلى ماذا؟ إلى سوء الحفظ والغفلة ونحو ذلك. وهذا من أدق علوم الحديث. طيب، نأتي للمسألة وهي معرفة العلة، كيف تعرف العلة في الحديث؟ الأول بجمع طرق الحديث، تعرف الحديث ده فيه علة، اجمع طرقه. وقد قالوا قديما الباب لا يتبين خطأه حتى ايه؟ حتى يجمع. ثانيا بكثرة الممارسة، لذلك علم العلل ده علم من؟ علم الحزاق من المحدثين. والإنسان بكثرة الممارسة تصير له ايه؟ حسة. زي شوف، قالوا أرأيت إلى الصيرفي إذا عرضت عليه الايه؟ الدنانير، فإنه يعرف بهرجها من ايه؟ من صحيحها، يعرف منين؟ بكثرة ايه؟ حكها. وفعلا بعض الصرافين من كثرة حكه للمال ممكن كده وبيعد يوم ايه؟ طلع ورقة يقول لك دي مزورة. فكثرة الممارسة يعتبر أحد طرق معرفة العلة. السبب الثالث هو النص على ذلك من إمام معتمد معتبر عنده. كما تسلم للطبيب بما يذكر لك من علة البدن، هل بتناقشه؟ ها؟ تسلم له لأنه العارف الخبير. ورب العالمين قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. ومن عجب أنهم قالوا رابعا الإلهام، فعلا من طلب شيئا ألهم به، سمعتم هذا مني أول الدرس، فعلا من طلب شيئا ألهم به. هذه 4 أشياء يعرفون بها الايه؟ العلة. طب ازاي الالهام هذا؟ لان لا شك ان المحدث الخبير به يحفظ الله به ايه؟ دينه، كما حصل من بعضهم وضع 10,000 حديث، فبيقول الهارون الرشيد وقد عرض على السيف قال اين انت من 10,000 حديث وضعتها على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل وأين أنت من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلنا نخلة؟ وأين أنت من هذين الإمامين ينخلنها نخلا فيستخرجنا إيه؟ فيستخرجون ويستخرجان هذه 10,000 التي وضعتها أنت. فهذا العلم فيه نوع من ماذا؟ من الإلهام، من الإلهام لأهله. ونأتي إلى آخر حصة، وتعجلتكم في الحديث اليوم لكن لم نعدم الخير. منصوبات الأسماء، ووقفنا عند التابع للمنصوب وهي 4 أشياء، النعت والعطف. النعت وماذا؟ والعطف. المعطوف على منصوب ماذا؟ منصوبا. كما لو قلت ضرب خالد عمرا وبكرا، فبكرا ماذا؟ معطوف على منصوب، فهو منصوب لأن بكرا مفعول به منصوب، وعطف عليه عمرو بكرا وعمرا او عمرا وبكرا، فلما عطف على المنصوب كان منصوبا، واضح؟ كما لو قلت كذلك ان المسلمين والمسلمات، واضح؟ فانها كذلك معطوفة على ايه؟ على منصوب، لان العطف او المعطوف من التوابع، فعلامته الاعرابية مما ايه قبله، ويشترط للعطف وجود ايه؟ وجود واسطة، اداة عطف بين المعطوف والمعطوف ايه؟ عليه. هذا واضح لديك؟ فمن منصوبات الاسماء ما كان معطوفا على ماذا؟ على منصوب. كما لو قلت شربت الماء واللبن، فاللبن ماذا؟ معطوف على منصوب فهو منصوب. كما لو قلت رأيت خالدا وزيدا، فزيد منصوب لأنه عطف على منصوب. تمام؟ ونسأل الله أن يجمعنا على خير. بقي معي سؤال أحب أن أجيب عليه، هو سؤال واحد. تقول السائلة: هل إنجاب البنات يعتبر ابتلاء يحزن المرء له ولا يرغب فيه؟ وما هي حقيقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء؟ أقول: قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو ماذا؟ وهو كظيم. أرأيت كيف تقول الآية؟ اجلس يا رجل، مسودا وهو ماذا؟ كظيم. وإذا كان الشرع قد قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء، إلا أنه في تمام الرواية قال: فأحسن تربيتهن وتأديبهن دخل ماذا؟ أو كن له سترا وحجابا من النار. فجعل في إنجاب البنات وتربية البنات من الفضيلة ما ليس في الذكور، ولم ينتدب ويمتدح إنجاب الذكور إلا لمصلحة شرعية، كما قالت امرأة عمران: إني وضعتها إيه؟ أنثى. كانت تريد ذكرا. لماذا؟ لأنه ليس من شأن النساء يومها أن يعملن في خدمة الإيه؟ بيوت العبادة، فطلبت ذكرا لهذا، كما لو طلب الرجل ذكرا لمصلحة شرعية لا تكون إلا للرجال، كأن يكون خطيب إيه؟ منبر. ولكن على كل حال لا يجوز، وينبغي الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره. وما أدراه ما يفعل به الذكر، وما أدراه ما يفعل به الذكر. أرأيت: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا. أرأيت ماذا قال في مريم: كلما دخل زكريا عليها المحراب وجد عندها رزقا. أرأيت إلى البنت كيف كانت سببا لمصاهرة الكليم: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. أرأيت إلى البنت كيف قال فيها صلى الله عليه وسلم: ليه ألف تولية؟ ليس لأنه بلاء على الحقيقة، إنما هو بلاء باعتبار عند الناس، لما يرغب الناس في إنجاب ماذا؟ الذكور. فلماذا الغضب وأين الرضا بقضاء الله وقدره؟ وقد رأيت من غضبة المشركين في هذا في إنجاب البنات، كانت هذه الغضبة سببا لماذا؟ لوأد البنات ماذا؟ أحياء. وإذا الموؤودة إيه؟ لماذا وأدها؟ لأنه في الأصل لا يرغب فيها ولا يحبها، فوأدها بشر ما يفعل الرجل في ابنته، إذ صارت عروسا فيأخذها إلى بيت أخوالها زعم، ويكون قد أعد ماذا؟ حفرتها، ثم يدفعها وقد صار وراءها إلى حفرتها لا يرق قلبه. لماذا؟ لدمعاتها. فأين أنت من البنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو صدق التعبير هو أبو البنات صلى الله عليه وسلم، أليست لك فيه قدوة؟ وقد رأيت كيف كانت البنت عنده حتى لقبت فاطمة بأم من؟ أم أبيها رضي الله عنها. وكملت ما لم يكمل ماذا؟ رجال. كملت ما لم يكمل ماذا؟ رجال. فهذه البنت ستر لك وحجاب من النار، بل والله واسمع هي ريحانة في ماذا؟ في البيت. وأنا أقول لك وأنا أب للذكور والبنات، فكأني من موضع هذا لو خيرت بدلا لطلبت أن يكون جميع أولادي هندا. نعم، ولست أقول هذا إلا وأنا أعلم من حال البنت وأعلم من حال ماذا؟ الذكر. ولست أقول هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن أشفق عليك، وإنما أقول ذلك حقيقة. فالبنت ريحانة في الدار، أم أبيها، رحمة وشفقة، رزق. وحسبك أن تكون البنت من شرف النسب ما ترى. فهذا الرجل الصالح صاهر كليم الله بالبنت، فأي شرف بعد هذا ليه؟ بعد هذا الشرف. ودع عنك أمثال العامة التي يقولون خلف البنات مش عارف يحوج لنسب الكلاب، فهذا ليس بدين، هذا ليس بدين. واعتبر بمريم، ولم يذكر في القرآن الكريم اسمك اسم ماذا؟ مريم بعد الأنبياء، حتى حملت سورة اسمها، فكانت شرفا لأبيها وإيه وأمها، بل وحملت في أحشائها روح الله المسيح عليه الصلاة والسلام. فتأمل وخذ عزاءك من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أبو الإيه؟ أبو البنات صلى الله عليه وسلم. ما عاش له الولد، ما عاش له البنات، وصاهر بالبنات الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، وعليا معين الحكمة والعقل والعلم. أرأيت إلى شرف البن؟ وحسبك أن يقول كنا له سطرا وإيه وحجابا. فماذا تجد في الذكر؟ ماذا تجد في الذكر؟ فيا رجل كف هذا، ولا تملأ بيتك حزنا وألما بهذه الغضب على البنت. وأين أنت من الرضا بأقدار الله؟ والرضا بأقدار الله يجعل من الأقدار المرة أقدارا إيه؟ أقدارا حلوة لو علمت. إي والله يجعل منها أقدارا إيه؟ أقدارا حلوة لو علمت. الرضا بأقدار الله. فتأمل، بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في بناتك، ولا أمنعك دعوة صالحة بأن يرزق الذكر. اللهم آمين. عباد الله فرنقعوا على أعجل ما. هذا الهاتف